بسم الله الرحمن الرحيم. أين توقفنا في درس السيرة؟ نعم، في حجة الوداع. نعم، متى كانت حجة الوداع؟ محمد، في السنة العاشرة للهجرة. كم كان عدد الصحابة الذين حج بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ 100,000. متى كان الوقوف بعرفة في حجة الوداع؟ يوم الجمعة. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وأنزلت في اليوم بشرى لكم، اليوم أكملت لكم دينكم، أي في ذلك اليوم التي هي عشية عرفة نزلت هذه الآية، وهي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجل من اليهود قال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. قال: إني لأعلم يوم نزلت، لقد نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة يوم الجمعة، وقد اتخذنا ذلك اليوم عيدا. وعيد من أعظم الأعياد عيد عرفة، وهكذا من أعظم الأعياد عيد الجمعة. عيد للمسلمين ولا ليس بعيد؟ عيد كل أسبوع. فإذا المسلمون يحتفلون بهذا العيد كل أسبوع، عيد إكمال الدين. اليوم أكملت لكم دينكم. فلم تنزل آية أحكام بعد هذه الآية، لم تنزل آية أحكام بعد هذه الآية. نعم، هي ليست آخر آية على الإطلاق، ولكن هي آخر آية متعلقة بالأحكام، لم تنزل أحكام بعد هذه الآية، ولكن نزلت قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هذه آخر آية على الإطلاق، التي هي على رأس 200 من سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه آخر آية نزلت على الإطلاق. وآخر سورة نزلت على الإطلاق كاملة سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وأيضا من الآيات من أواخر ما نزل آية الكلالة، وهي آخر آية نزلت من آيات الميراث، التي هي آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وتسمى بآية الصيف لأنها نزلت في الصيف كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. إذن الخلاصة أن هذه الآية نزلت يوم عرفة في يوم الجمعة، كما في حديث عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وموت ريحانة بعد عوده والتسع عشنا مدة من بعده. من أحداث السنة العاشرة أن ماتت ريحانة رضي الله تعالى عنها. وريحانة تقدم معنى أنها سريته، وليست من زوجاته، إنما هي سريته. ماتت بعد عوده، أي بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، وسبق بيانها أنها مما أفاء الله على نبيه من سبايا بني قريظة، وليست من أزواجه عليه الصلاة والسلام. قال: والتسع عشنا مدة من بعده، أي أزواج النبي عليه الصلاة والسلام التسع عشنا من بعده. هو تزوج 13 زوجات، هناك أربع جاءهن الأجل وتوفينا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وأما تسع فعشنا بعده عليه الصلاة والسلام. وكانت أول من لحقت به من نسائه هي زينب، الذي تسمى بأم المساكين، الذي قال: أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا، فجعلنا كل واحد تنظر أن في يدها طول. قالت: فلما توفيت زينب علمنا أن طول اليد هي الصدقة، أنها كانت تتصدق كثيرا. أطولكن يدا، وليس هو الطول الحسي، إنما هو الطول المعنوي، طول اليد المعنوي أي الصدقة. سيأتي هذا إن شاء الله. إذن نتوقف هنا أن من أحداث السنة العاشرة توفيت ريحانة سرية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بعد رجوع من الحج، وأما نسائه فبقينا التسع فبقينا بعده، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد وغيره، وهذا لا خلاف مجمع عليه. قال ولا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن تسع وكان يقسم منهن لثمان أي عدا سودة. تقدم معنا في أخبار سودة أنها تنازلت بيومها لعائشة، وقيل لما رجع من حجة الوداع وهو الذي اختاره الناظم رحمه الله تعالى. إذن نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.